ولهم أغراض وأهداف لا تكاد تنتهي. فإذا حصرت الآية من سورة الذاريات غاية الخلق في عبادة الله، فينبغي أن تتحرك العقول والأفهام ما معناها الواسع من خلال كتاب الله ومن خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من خلال هدي الأنبياء جميعا ومن واقع رسالتهم ومسيرتهم في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليكونوا عبيدا لي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليكونوا عبادا لله في تحركاتهم، في أنفاسهم، في خطراتهم، في أفكارهم، بقلوبهم، بنفوسهم، بعقولهم، يكونوا عبادا لله. والمعلوم أن الخلق جميعا معبدين لله أو معبدون لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية بمقتضى الخلقة والفطرة، بمجرد أن الله هو الذي خلق، هذا يقتضي أن جميع المخلوقين يكونون بمملوكيتهم لله وبخضوعهم تحت هيمنة الله وسلطانه، يكونون معبدين لله شاءوا أم أبوا. الخلق جميعا عبيد لله، ملك لله. إذا كانت العبودية تفهمه أن الإنسان يشتري غيره ويتعبده ليخدمه، فالخلق جميعا أوجدهم خالق واحد وأمدهم بما يبقيهم رازق واحد، ويهيمن عليهم في حركتهم وسكونهم خالق واحد. ذلكم الخالق هو الرب الذي ربى خلقه، خلقهم ورباهم، ولذلك هو يملكهم، فهم عبيد له شاءوا أم أبوا بالفطرة والخلقة. لكن الآية التي معنا تخاطب المكلفين بالذات. الأرض مملوكة لله، الجبال مملوكة لله، الشجر مملوك لله، الحجر مملوك لله، الرياح مملوكة لله، السحاب مملوك لله، الحب مملوك لله، النفس مملوك لله، الثمر مملوك لله. كل ما يتخيله العقل ويعلمه أو لا يعلمه مملوك لله رب العالمين. لكن العبودية التي في آيتنا من سورة الذاريات خوطب بها المكلفون العقلاء، وما خلقت الجن والإنس، هؤلاء هم المكلفون العقلاء، مكلفون بشرائع يقيمونها بينهم وعلى أرض الله وبين خلق الله. هؤلاء المكلفون هم المخاطبون بهذه الآية. والناس خوطبوا بها عامة، خطابا مشفوعا بأدلته ومبرراته. أقول الناس في أوائل ما نقرأ من كتاب الله مخاطبون بالعبودية لله خطابا مشفوعا بمبرراته وأسبابه وتعليلاته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مشفوعة بمبرراتها وأسبابها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقول هذه الآية مخاطب بها كل الناس، وهو خطاب مشفوع بمبرراته وتعليلاته. أنت وجدت ضعيفا، لا ملك لك ولا قدرة لك على شيء تحتاج إليه، فأوجدك الله وأمدك بما تستمد به هذه الحياة وبما تستمر به هذه الحياة. اعبدوا ربكم، ربكم الذي رباكم، رباكم أجنة في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، رباكم بما أمدكم من رزق السماء والأرض وسخر لكم وجعلكم قادرين على أن تنتفعوا بما سخر لكم في أرضه ومن خلقه. ولذلك وجدنا العلماء لهم نفحات ولمحات في هذه الآية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقول العلماء في هذه الآية إن العبادة لا تصح ولا تكتمل عبادة بالقلب والنفس والجوارح والعقل، لا تكتمل حتى يستصحب الإنسان في حياته، يستصحب هذه المعاني، يستصحب في قلبه أن الله خلقه، يستصحب في قلبه وعقله أن الله أوجده وأوجد له ما في السماوات وما في الأرض وأخرج له من الأرض ما يحتاج إليه وأنزل له من السماء ما يحتاج إليه، يستصحب الإنسان هذه المعاني فيستشعر عظمة الله ويستشعر رحمة الله ويستشعر حكمة الله ويستشعر فضل الله عليه فيما رزقه وما أخرج له من الأرض وما أنزل له من السماء. إذا استحضر هذه المعاني استشعر القلب عظمة الله، فأوجد ذلك خشية في قلبه وهيبة في قلبه وحبا لربه. إذا استشعرت الجميل من الله سبحانه وتعالى فيما أساء عليك وأفاض عليك من نعمه بدءا من النفس الذي تتنفسه بعدد الثواني، ولا غنى لك، أمدك بالهواء تتنفس به وجعله مجانا لا يتحكم فيه أحد، وكلما كانت النعمة ضرورية لهذا الخلق للمخلوقين كلما كانت متاحة للجميع بغير ثمن ولا كد ولا تعب. لو أن الهواء اشترى لاختنق الناس بعد لحظة واحدة، لو أن الهواء يتحكم فيه البشر والأباطرة والحكام والرؤساء والأمراء لاختنقت البشرية كلها في لحظة واحدة، لكن الله يتيح لعباده ما يحتاجون إليه، وكلما كانت الحاجة ضرورية كلما كانت مجانا، فالهواء مجانا والماء رخيص، لأن الله بحكمته وبقدرته وبرحمته جعل ذلك ضرورة للحياة. تأمل في هذه الحياة، كلما تأملت أمرا فوجدته ضرورة للمخلوقين جميعا وجدته مجانا لا يتحكم فيه أحد، أليس هذا دليلا على رحمة الله؟ أليس هذا دليلا على حكمة الله؟ إذا استصعب الإنسان في حياته وهو يمضي هذه المعاني امتلأ قلبه تعظيما لله وتقديرا لحكمة الله وتقديرا لنعم الله وشعورا بنعم الله، يزيد ذلك في قلبه أنسا بالله وحبا لله فيعبد الله حبا فواعية لا كراهية. فاعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يقول العلماء مع العبادة المرجوة المطلوبة أن يكون قلبك دائما مشغول بمعية الله وفكرك دائما مشغول بنعم الله حتى يتعمق في قلبك الشعور بنعمة الله وبفضل الله وبعظمة الله في هذا الوجود، فتعبده عبادة المحب الخاشع الخاضع لله رب العالمين. والعبادة مع هذا ليست ركعات وليست زكوات وليست رحلات في حج وعمرة فقط، وإنما العبادة بهذا المفهوم الشرعي صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وقراءة للقرآن، هذه عبادة فرضها الله لتعين على العبادة الكبرى بمعناها الأوسع والأشمل. فما هو المعنى الأوسع والأشمل للعبادة؟ أقول لحضراتكم آن للعقل البشري وقد تطور في صناعاته وفي تجاراته وفي زراعاته في ملابسه في مطعمه ومشربه، تطور الإنسان، آن للإنسان أن يتفكر في معاني العبادة الصحيحة والعبودية الصحيحة من الخلق للخالق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض نؤديها، فهذه الفرائض هي الحد الأدنى التي يتجسد فيه، هو الحد الأدنى الذي تتجسد فيه العبودية لله. الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات المفروضة هي الحد الأدنى الذي تتجسد فيه العبودية لله، ولكنها هي التي تعين الخلق على أن يحققوا العبودية التامة الشاملة الواسعة بمفهومها الواسع. فما هو المفهوم الواسع للعبادة والعبودية لله؟ العبودية لله بمفهومها الواسع أن تحتكم في حركتك وسكونك وأقوالك وأفعالك وخواطرك ومشاعرك وأحاسيسك لله رب العالمين، أن يكون لله سلطان عليك فيما تقول وفيما تفعل وفيما تشعر به من مشاعر نفسية أو عواطف في قلبك تتحرك، أن تحتكم البشرية كلها لله فيما تقول وفيما تفعل وفيما تصنع وفيما تقنن وفيما تحرك وفيما تسكن، تحتكم البشرية كلها لشرائع السماء. ولذلك وجدنا الشريعة جاءت شاملة بأخلاق وفضائل بمعاملات في بيع وشراء وعقود وإيجار، معاملات لم تترك شيئا صغيرا أو كبيرا من حياة البشرية إلا وقننت لها شريعة السماء. فإذا طبق الناس شريعة السماء في بيعهم وشرائهم وزراعتهم وتجارتهم وبحثهم وعلمهم وتجاربهم وصناعاتهم وهروبهم وقتالهم، في كل هذا يحكمون رب الأرض والسماء، يحكمون شريعة السماء، هنالك نستطيع أن نقول هؤلاء عبدوا الله حق عبادته. إن الله أمرنا أن نسعى في الأرض لنكسب كسبا حلالا، نطلب المعاش، نطلب الأرزاق، وبعد ذلك نمضي في هذه الحياة مستشعرين أن الرزق جاءنا من قبل الله وأننا لا نطلبه إلا بالطريقة التي يحبها الله ولا ننفقه إلا بالطريقة التي يحبها الله، بذلك نكون عبدنا الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الأمر للإباحة بل للوجوب، أن يكون الأكل من الطيبات هذا فرض، واشكروا لله هذا فرض. هارهما ركنا العبادة في هذه الآية، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا تأكل من المحرمات، لا تشرب من المحرمات، سواء كانت محرمات عينية كالخمر والربا، أو محرمات بالسعي كالسرقة والتلصص والنصب والكسب الحرام. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، استخدموا هذه الأرزاق وتلك النعم حسب ما أراد الله وبحسب ما أمركم الله، لأن الشكر أن تستخدم النعمة فيما يحبه المنعم، الشكر أن تستخدم النعمة فيما يحبه المنعم. إن أعطاك بصراً فالبصر تستخدمه في حدود مرضات الله، إن امتدت نظرات سارقة أو مسروقة إلى الحرام فاعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا خرج عن عبودية الله ودخل في عبودية الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. آكل الحرام يعبد الشيطان، والناظر الحرام يعبد للشيطان، والمتكلم في الحرام يعبد الشيطان، والذي يقصد بقلبه ونيته نية فاسدة تخرب وتدمر وتشرد وتضر وتؤذي هذا عابد للشيطان، أو عابد لهواه يأمره هواه، نفسه التي تميل إلى الحرام والدمار، نفسه التي تميل إلى الاستبداد تأمره بهذا فيعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. العبودية لله أن تحتكم البشرية كلها فيما تقول وفيما تفعل لقوانين السماء. ولذلك الله أرسل الرسل والأنبياء بهذه المعاني. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم من الأرض من عدم وطلب منكم عمارتها، أتعمرونها من أجل الخراب والتدمير أو من أجل الأنانية والاستغلال؟ لا، من أجل أن يستحوذ قلة على أموال البشر وعلى مقادير البشر. لا، استعمركم فيها لتعبدوه، ولن تعبدوه حتى تقيموا الحق والعدل بالميزان الذي وضعه الله، والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع ميزانا للبشرية تمضي عليه في حياتها على بصيرة. هذا صالح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لا تتخذوا ما يخرج من الأرض من خيرات وبركات وسيلة للاستعلاء والتكبر والطغيان والاستبداد والأذى والشر. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. يعيب على قومه أن اتخذوا الثمرات التي استحوذوا عليها وسيلة للبطش والتجبر والأذى. ولماذا نذهب بعيدا؟ وإلى مدين أخاهم صعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. المكيال والميزان أحد أفروع العبودية. إذا استقام المكيال والميزان في تعامل الناس فهؤلاء عبيد لله، فنجد الغش والاحتكار والأذى فهذه عبودية للشيطان أو للهوى. أليس هذا هو القرآن؟ أليست هذه رسالة السماء؟ أليست هذه دعوة الأنبياء الإخوة الأحباب؟ إن الشرائع جاءت ميزانا تضبط حركة الحياة والأحياء. وإذا خُضب المكلفون من الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله بتطبيق قوانينه التي أوجدها لإقامة الحق والعدل على أرض الله. ميزان الشرائع، فإن الله كما وزن السماء بضوابطها وعلاقاتها بين الشمس والقمر والنجوم والكواكب وضبط الكون كله بميزان، فأراد أن تنضبط البشرية كلها بميزان السماء بتطبيق شرائع السماء. هذا ما يفهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعبدون في بيعهم وشرائهم باتقاء الله، بالأمانة، بالصدق، بالحب الخير للناس، السعي لتطبيق الخير بين البشرية عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لن تكتمل العبادة إلا بفعل الخيرات والتسابق فيها. وافعلوا الخير، فإن وجدت من يوجد الشر بين الناس فافعل أنه يعبد غير الله، شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. لأن الله أوجد الكون بالخير وبالحق والميزان، وأراد أن تقوم البشرية على الحق والخير وميزان السماء، فإن فعلوا ذلك هم عبيد لله يعبدونه لا يشركون به شيئا. وإن عبدوا الأهواء أو عبدوا غير ذلك فقد أشركوا معه شيئا. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، مما ابتلي به المكلفون من الإنس والجن أنهم نظروا إلى الدنيا على أنها الغاية ونسوا أنها الوسيلة. نظروا إلى الدنيا على أنها الغاية فعبدوها من دون الله، فهذا يشغله ماله، وهذا يشغله عياله، وهذا تشغله تجارته، وهذا يشغله صناعته، وهذا يشغله منصبه، وهذا يشغله طموحاته الموهومة، فعبدوا الدنيا من دون الله. ولقد حذرنا القرآن وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أمور الدنيا هي المهيمنة على عقولنا أو قلوبنا أو عواطفنا أو مشاعرنا، بحيث تشغلنا ليلا ونهارا عن طاعة الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة أي ما يلبس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا الذي شغله المال، شغلته الملابس، شغلته الديار والقصور، هذا عبدها من دون الله. تعس باب الشقاء في الدنيا والنكد، ولعذاب الآخرة أشق. والعياذ بالله. أما الدنيا فهي دار نتزود منها للآخرة، نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يبلغ بها رضا ربه، نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يبلغ بها رضا ربه، وبئس الدار الدنيا لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه، وبئس الدار الدنيا لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. دار أقامنا الله فيها لنقيم شرعه. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة: إذا قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما نفهم من كتاب ربنا، أقول الكلام بالمعنى ومضمونه، نفهم من كلام ربنا وكتاب ربنا وهدي الأنبياء جميعا أن الدنيا خلقت للعبادة، لأن الله حين أراد أن يعبد، حين أراد الله أن يعبد أرسل الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل لن يبعثوا في الجنة ولا في الآخرة، إنما يبعثون في دار هي الدار الدنيا. إذن الدنيا خلقت ليبعث الأنبياء، ويبعث الأنبياء ليدل الناس على طريقة العبادة لله والعبودية لله. إذن الدنيا خلقت ليعبد الله، خلقت يرسل فيها الأنبياء والمرسلون، يتعلم فيها الإنس والجن، يتعلمون مراد الله، يتعبدون لله. إذن الدنيا كلها خلقت ليعبد الله، لأن الأنبياء والرسل بعثوا ليعبد الله، والأنبياء والرسل يبعثون في الدنيا. لا يتأتى منطقا ولا عقلا أن يبعث الأنبياء في الآخرة. إذن الدنيا دار يبعث فيه الأنبياء ليوضحوا للبشرية طريق الحق والهدى فيعبدوا الله حق عبادته. جاء الأنبياء وبين الرسل وقرأنا القرآن وسمعنا هدي سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم، وبين لنا بيانا كافيا أننا لا بد أن نعبد الله في كل ما نقول بمشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا وكل أحوالنا. أنت حين تسعى في الدنيا إن وسع عليك في الرزق فكنت شاكرا فأنت عابد لله، وأن ضيق عليك في الرزق فكنت قانعا صابرا فأنت عابد لله. فالأحوال النفسية وسيلة للعبادة، الشاكر عابد والصابر عابد، القانع عابد والراضي عابد، اعبد الله على الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير، اعبد الله على الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير، تعبد الله بأحوالك النفسية رضا القناعة أو صبر واستسلام لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.